المكي بن عزوز رحمه الله في عقيدة التوحيد الكبرى. سؤال: ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ الجواب: اختلافهم لا يقدح في الشريعة ولا فيهم، ولا إشكال فيه لمن تبصر، وذلك أن النص النبوي الذي بلغ جميعهم لا يختلفون فيه، إذ كلهم يتحروا السنة، وما لا نص فيه يجتهدون في حكمه، فتارة يختلفون والحق لا يتعدد فيفوز به أحدهم، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. وحيث لا نص فكل على اجتهاده لخفاء المحق من المخطئ، فإن ثبت نص معاضد لأحدهم فالحق يتعين له، ولا يجوز لمسلم التعصب لقول أحد تبين خطأه في ذلك القول، ولكن يحمل قائله الأول على عدم بلاغ الخبر له تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالفة. هذا هو العدل الذي أمر به الله ورسوله الأئمة في هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة أدرجها المكي بن عزوز رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المسمى عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة. وكما عرفتم هو من علماء تونس، وهو جريدي، صح؟ من علماء الجريد التونسي، وهو مالكي المذهب. ورغم أنه مالكي المذهب لكنه قرر هذه المسألة كأنه رحمه الله لاحظ التعصب فيها في زمانه، لأن هذه المسألة في الواقع وهي مسألة اختلاف الأئمة في المسائل الفرعية والعملية، لو قال قائل هذا يبحث فيه في الفقه، في كتب الفقه وكتب الفروع، وش دخل اختلاف الأئمة في مسائل الاعتقاد؟ نقول لا شك أن مسألة الاختلاف بين الأئمة يمكن ربطها بل اتصالها بالعقيدة من جهتين. الجهة الأولى أن المصنف رحمه الله أراد بالاختلاف هنا الاختلاف المحمود الذي لا ضرر فيه ولا حرمة فيه، وهو ما يكون في الأمور الفرعية العملية ليس في مسائل الاعتقاد. العقيدة لا خلاف فيها، وقد قررنا من قبل أن الاعتقاد أخذه وتقريره يكون استنادا إلى الوحي، إلى الكتاب والسنة، وأن الاعتقاد مسائله كلها تقريبا غيبية، والغيب لا يدخله الاجتهاد. ما يستطيع أحد يقول أنا أجتهد وهو في مسائل تفوق عقله أصلا، في مسائل لا يدركها بحواسه، لأنه غيب، غيب محض، وما كان غيبا محضا فلا كلام فيه إلا استنادا إلى الدليل السمعي، الدليل من الكتاب والسنة، من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السبب الأول نقول أنه أراد بيان الخلاف المحمود ليميز بين هذا النوع من أنواع الخلاف وبين ما وقع فيه أهل البدع. أهل البدع على اختلاف طوائفهم خالفوا الحق في العقيدة بدعوى أنهم مجتهدون أو بدعوى أن هذا باب يسوق فيه الاجتهاد، وهذا من الغلط. العقيدة أمر متفق عليه بين أهل العلم، يعني مسائل انعقد فيها الإجماع، ما يأتي واحد يخالف قل أنا فهمت فهما آخر، لأنها عقيدة. السبب الثاني، يعني سبب طرحه لهذه المسألة في كتاب العقيدة هذا، نقول لأنه لو خالف، قد يخالف الإنسان هذه المسألة بأصولها فيقع فيما يقدح في اعتقاده. كيف ذلك؟ مثلا بعض المجتهدين من الأئمة الأربعة وغيرهم، احنا الأئمة الاجتهاد كثر، أشهرهم الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وعندنا فقهاء آخرون عندهم كذلك اجتهادات ومذاهب، لكن أقل شهرة كالأوزاعي إمام أهل الشام، والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، الليث بن سعد رحمه الله، وغير هؤلاء ممن هم معروفون بالاجتهاد. طيب، هؤلاء قد يخطئون في بعض المسائل، قد يخطئون في بعض المسائل، فهل يعني خطأهم أننا نزري بهم ونقع فيهم ونبغضهم؟ لا، لأننا لو وقعنا في ذلك لكنا قد شابهنا أهل البدع. أهل البدع هم الذين يعادون العلماء، لأن العلماء يفضحونهم ويكشفون زيف اعتقادهم وحقيقة خطائهم. إذن هذا سبب ثاني لإراده هذه المسألة في كتابه العقيدة هذا. السبب الثالث فيما يظهر، ثلاث أسباب. السبب الثالث أنه قد يوجد في الناس من هو مقلد لبعض الأئمة لكنه يعتقد أنه معصوم لا يخطئ، فمثلا أنه مالكي في المذهب، ما قال مالك وقرره سواء كان ذلك في الموطأ أو في المدونة وحي، وهذا من الغلط، لأن هذا قد يمكن أن يحكم عليه أنه خلل في العقيدة. كيف ذلك؟ إنسان يقلد الإمام مالك في كل شيء، كل ما قال مالك يقول به وكل ما نهى مالك ينتهي عنه، نقول الخلل في العقيدة هنا أنه اتخذ مالكا رسولا وأثبت له العصمة، والعصمة لمن؟ لشخص واحد وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لو وقع في هذا الأمر لشابه نوعا ما الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون أن أئمتهم الاثنى عشر أرفع مقاما من الأنبياء، فالولاية عندهم الولاية أرفع من النبوة، ويعتقدون في أئمتهم العصمة. وغير هؤلاء الاثنى عشر ليس بمعصوم، ولهذا تجد طوائف منهم لا يصلون صلاة الجماعة ولا الجمعة. عليش؟ لأن الإمام ليس بمعصوم، لا يصلون الجماعة ولا الجمعة إلا خلف معصوم. يعني يبغون ملك، ملك من الملائكة يصلون خلفه. قالوا كذلك حتى في الجهاد في سبيل الله لا نرفع السيوف الحديدية، نرفع الخشب بالعصي، لأن رفع السيف الحديدي في وجه الكفار يكون مع الإمام المعصوم، فسموا خشبية. إذا من هذا الوجه، يعني من جهة تعصب بعض الناس للأئمة، قد يقع في مشابهته للشيعة الإمامية فيقع في خلل في العقيدة. يقول ما، لكن يبين الآن هنا سبب الخلاف. قل ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ وهذا صحيح، هذا السؤال وارد اليوم ومطروح، خاصة بعد انفتاحنا على العالم عن طريق هذه القنوات الفضائية والمحطات التلفزية والفضائيات الإسلامية. كثر الشيوخ وكثر المفتون وكثرة الفتاوى، فتاوى على الهواء وفتاوى على الماء وفتاوى على الأرض وفتاوى، حتى بعض الناس يقول لك والله ما عشنا فوش كنت تبروح، كل حد يقول، واحد يقول حلال والأخر يقول حرام والأخر مكروه، دخلونا بعضنا هالمشيخ. فيأتي بعض الناس يقول لك ليش الخلاف بالله؟ يعني بالله إذا أنتم العلماء ما تفهمتوش بالبعض، كيف تحبوا الرؤساء تفهموا والشعوب بتفهم؟ وهذا سؤال وارد صحيح. قل كيف الخلاف؟ وشوف المكي بن عزوز رحمه الله أورد السؤال في غاية ما يكون من النباهة رحمه الله، يقول ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ يعني لو قال قائل الكتاب واحد، القرآن والسنة النبوية واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم واحد، هل عندنا رسول واحد ولا رسل؟ رسول واحد. القبلة واحدة، يعني المصادر هذه متحدة، فلماذا نختلف؟ لا بد أن تعلم أن الاختلاف بين أرباب المذاهب له سببان. السبب الأول الطبيعة البشرية، طبيعة البشر، فالاختلاف سنة كونية. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. كيف الطبيعة البشرية؟ المفاهيم تختلف، المفاهيم، المدارك العقلية، القدرة على الاستنباط، القدرة على الاجتهاد، هذه يختلف فيها الناس. يعني هو نص واحد، مثلا نضرب لذلك مثالا، آية واحدة، آية من كتاب الله، نأتي بعالمين، ما هم ثلاثة وأربعة ومئة، عالما واحد يفسرها يبقى فيها ربع ساعة، والآخر يفسرها يبقى فيها ساعة كاملة وما كملش. ليش؟ مفاهيم يفتحها الله على عباده. مثال آخر، حديث يشرحه عالم في صفحة ويشرحه عالم في مجلد، العالم الأول استنبط منه 5 فوائد فقط، الثاني 1000 فائدة. ذكروا أن الشافعي رحمه الله في قصة أخ أنس بن مالك، أخي أنس بن مالك، أنس بن مالك كان له أخ صغير يقال له أبو عمير. أبو عمير هذا كان له طائر يلعب به، يعني كالزرزورة، يسمى نغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه، يمر به يسلم عليه ويراه يلعب بهذا الطائر يمزح معه، فمر به يوما فإذا به يبكي، قال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ قال له: مات يا رسول الله، مات، فواساه عليه صلوات الله وسلامه. هذا الحديث ذكروا أن الشافعي استنبط منه 400 فائدة، لا يجاوز السطرين فقط. أي نعم، فهذه مفاهيم يفتحها الله على العباد. إذن السبب الأول الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية، يختلفون في الفهم، يتباينون في الذكاء، يتفاوتون في الإدراك والقدرة العقلية، فلا بد أن يختلفوا. يعني أنا تفسير القرآن، تفسير القرآن تجد فيه مجلدا، تجد مجلد كامل تفسير، تفسير القرآن، وتجد فيه 20 مجلد، كل واحد فتح الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، ولما كان العلم رزقا يرزقه الله من شاء من عباده، فإن الله فاوت في الأرزاق وفاضل بين العباد. قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. واحد يعطيه علم كثير والآخر يعطيه أقل منه، وهكذا. السبب الثاني من أسباب الخلاف، الأولى قلنا إيش؟ طبيعة، الطبيعة البشرية. السبب الثاني طبيعة النصوص الشرعية، طبيعة النصوص الشرعية. ما هي النصوص الشرعية؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة نقول: هل تدل، هل يدل كل نص على شيء واحد؟ لا، لأن اللغة العربية معروفة بالثراء اللغوي، الثراء في المعنى، يعني الكلمة الواحدة تجد لها أكثر من معنى، كلمة واحدة، بل قد تستعمل الكلمة في ضديها. كلمة ظن، كلمة ظن، الظن قد يراد به الشك وقد يراد به اليقين. شوفوا، الشك واليقين هل هما سواء؟ متضادان تماما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو هذا الظن؟ هو الشك. لكن الله لما ذكر الذي يأخذ كتابه يوم القيامة بيمينه: ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهل مراد أني ظننت أني شككت ولا أيقنت؟ أيقنت. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراق، الروح، وظن، وقيل من راق وظن أنه الفراق. هل معنى ظن أنه الفراق يعني شك وله في يقين الآن؟ يقين، لأن الروح خارج الآن. ثراء اللغة. فطبيعة النصوص الشرعية تجعل الناس يختلفون في فهمها. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول القرآن حمال كثير الوجوه، القرآن حمال كثير الوجوه، يعني إيش؟ له أوجه كثيرة في المعاني. ولهذا تجد الآية الواحدة لها أكثر من معنى، وكل ذلك صحيح. مر عندنا في سورة قصص أخيرا في الذين افتتنوا بقارون، حينما رأوا أن قارون قد خسف الله به الأرض وبداره، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. هذه لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن علينا بماذا؟ منهم من قال لولا أمن الله علينا بالإيمان، ولم نكن كفارا لخسف بنا مثل قارون. ثانيا، منهم من قال لولا أن من الله علينا بالقناعة ولم يجعلنا كقارون لخسف بنا، ومنهم من قال لولا أن من الله علينا فما آتانا هذه الأموال لنبطر ونأشر بها ونستكبر لخسف بنا. شوف المعاني، الآية هذه تحتمل معاني كثيرة، رأيت؟ فالآية الواحدة تجد لها أكثر من معنى. كل هذا يجعل العلماء يختلفون، كل واحد يقول بقول. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع مطلقة، يتربصن بأنفسهن يعني ينبغي أن تعتد ثلاثة قروء. شنو هي القروء هذه؟ القروء جمع قرء أو قرء. هذه من أهل العلم من قال القرء هو الحيض، ومن أهل العلم من قال القرء هو الطهر، وبينهما فرق. إذا قال الحيض مدته معروفة، والطهر مدته كذلك معلومة، فبينهما تفاوت، فيختلف العلماء. لأن كلمة قرء عند العرب منهم من يستعملها في الحيض، ومنهم من يستعملها في الطهر، فيختلفوا. تعرف القصة، ودائما أستشهد بها، قصة الرجل الذي أقسم على امرأته وقال والله لا أكلمك ولو بعد حين، ما عاش نكلمك ولو بعد حين. فتحير الرجل، هذه يمين وما يلعب، وقال ولو بعد حين ويريد مخرجا، ويحب زوجته، لكن حلف. فذهب إلى عمر رضي الله عنه، ذهب إلى عمر الخطاب، قال له إني أقسمت فقلت والله لا أكلمك ولو بعد حين. قال إن لله وإنا إليه راجعون، بانت منك امرأتك، خلاص أنت في واد وهي في واد. قال لما؟ قال لأن الله يقول ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني لا تعلمن خبر القرآن وصدقه يوم القيامة، ولو بعد حين يعني يوم القيامة. إذا قال وانت لن تكلمها إلى يوم القيامة، خلاص كل واحد يمشي في سبيله، والله يغنيكما من فضله. طيب الرجل شق عليه الأمر واحتار، قال كيف المرأة هذه متعلق بها وعنده منها أولاد؟ هذه فتوى عمر بن الخطاب. فذهب يشتكي لبعض الناس، قالوا ليش تذهب لعمر أنت؟ اذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فذهب إلى علي بن أبي طالب، قال له السير فاه فاه، قلت لها والله لا أكلمك بعد حين ولو بعد حين، وافتاني عمر بأنه قد بانت مني بينونة كبرى. قال له كلمها بعد سنة منذ تلفظت، بعد عام كلمها. اصبر شوي. عمر بن الخطاب جعل الأمد إلى يوم القيامة وحرم عليك امرأتك، أنا ما حرمت عليك، بعد سنة منذ أن تلفظت اليوم تكلمت بهذا الكلام، عام جاي إن شاء الله كلمها. قال إيش دليلك؟ قال يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، هذه النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والنخلة تؤتي أكلها كم من مرة في السنة؟ مرة. إذا قالوا بعد سنة، قال هذا أهون، لكن الرجل الله غالب لم يصبر وما عنده ما يشتري به أمة يتسرى به ولا ما تزوج به بثانية، فقير. قالوا له: اذهب إلى أبي بكر يفتيك. وقد عرف الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيش؟ بالرحمة واللين. قال له: إني قلت لامرأتي وقد أفتاني عمر بكذا وأفتاني علي بكذا، قال: إذا جاء المساء كلمها في العشية. هذه عادة أهون من الأوليين. قال: يا صديق، ما دليلك؟ أسعدني به. قال: الله يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. شوف الآن كيف اختلفت المفاهيم بين ثلاثة من الصحابة في كلمة حين فقط، واحد يوم القيامة والثاني بعد سنة والثالث المساء. فترى النصوص الشرعية ذات طبيعة عظيمة، أنها حمالة كثيرة الوجوه، كثيرة الوجوه. هذان سببان رئيسيان لاختلاف الأئمة. يقول الجواب: اختلافهم لا يقدح في الشريعة ولا فيهم، ولا إشكال فيه لمن تبصر. اختلاف الأئمة لا يجوز أن نجعله سببا في الطعن في شريعة الله، كما يخرج علينا اليوم العلمانيون في الفضائيات ويقدحون في الفقهاء ويصفون العلماء بالجهل، حتى وصفهم بعضهم واحدة تقول: الفقهاء عليهم أن يراجعوا الأطباء النفسانيين، مرضى نفسانيين. والله ما يصلح تصلح النصيحة هذه إلا لنفسها حقيقة. إن كان العلماء والفقهاء يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى الأطباء النفسانيين، قل على الدنيا السلام انتهى. وهم أطباء الخلق، العلماء هم أطباء العباد، لأنهم يداوون أمراضهم المعنوية، أمراض القلوب من شك وشرك وكفر ونفاق وبدع، هذه أمراض أخطر من السرطان، لأن السرطان إذا ابتلي به الإنسان عافانا الله وإياكم قد ينال درجة من درجات الشهادة في سبيل الله، يكتب له الأجر ويمحى عنه الذنب والوزر، لكن هذه الأمراض تفتك بدينه ودنياه الاثنين، تفتك بدينه ودنياه. فإن كان ثمة أطباء الناس أحوج إليهم من أطباء العظام والأجسام هم العلماء والفقهاء، فإذا اختلف العلماء لا مطعن عليهم في ذلك، لا يطعن أحد. لعلينا نحن أن تتسع صدورنا وأن نصحح المفهوم وأن نعرف كيف نتعامل مع خلاف أهل العلم، نقول كلهم مجتهد، فلا مطعن في شرع الله، لأن القرآن قال الله تعالى في حقه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والسنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. لا مطعن في الشريعة. يختلف العلماء لا يختلفون، ليس هذا ذما في الشريعة، بل بالعكس، بالعكس تماما. إذا اختلف العلماء في دلالة النصوص الشرعية فإن ذلك يدل على كمال الشريعة وشمولها وسموها، لأنها تتصف بالمرونة، تتصف بالمرونة. فأنت هذا الرجل الذي ضربت به مثالاً الآن، اللي قال لمرأتي: والله لو أكلمك ولو بعد حين، وجد مخرجاً ولا لم يجد مخرجاً، عند عالم ولا عند جاهل؟ عند عالم. إذن هذا يدل على مرونة الشريعة. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تفطن لهذه المسألة وقال ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني هو مسرور بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في المسائل الفرعية، لأن هذا يفتح الأبواب للناس. يعني الآن يكون، شوف هذا حتى ذكره ابن قدامة في روضة الناظر في أصول الفقه، الإمام أحمد يأتيه رجل فيقول له يا أبا عبد الله إني حلفت على امرأتي، فهل لو فعلت أحنف؟ قال أرى أنك تحنف، خلاص تطلق المرأة. الرجل ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، قال له فإن وجدت غيرك يفتي بخلاف ما قلت. تقول؟ قال أنا أدلك عليه. كيف هو بس؟ قالوا إذا لقيت أنا شكون يفتي بخلاف فتواك تقول؟ قالوا أنا أدلك عليه، امشي لفلان بن فلان في حلقة الرصيفة ببغداد فيها رجل من أهل العلم، اذهب فاستفته. قالوا أخذ بقوله، قال خذ بقوله. شوف كيف، يعني بعض الأحيان، وهذا من أدب المفتي، يعني مثلا تفتي يفتي بعض المفتين بفتوى يجعلك في حك في قمقم ويلقي بك في البحر ما تستطيع أن تتنفس. وبعض المفتين لا نقول إنه يتتبع الرخص، لا، وإنما يجد لك مساغا، يقول لك أنا أفتيتك بكذا لكن غيري لعله يفتيك بغير هذه الفتوى، أنا لا أتحمل مسؤولية لكن أحملها غيري، اذهب الشيخ الفلاني عنده قول فيها. شفت كيف؟ حتى لا يقع الإنسان في الحرج. أما الذي يرى بأن قوله هو القرآن كقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما رونهن لا، قوله الصواب. شوف الإمام مالك رحمه الله تجرده لله عز وجل. أبو جعفر المنصور ما هو الذي طلب منه أن يكتب كتاب الموطأ؟ قال له اكتب لنا كتابا اجمع فيه السنن والآثار وقل فيه أقوالك وتجنب أن تذكر فيه شواذ بن مسعود وشدائد بن عمر، شدائد بن عمر ورخص بن عباس، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عرف بأقوال خالف فيها الصحابة، فأبو جعفر يعرفها، قالوا هذه الشواذ لا تذكرها. شدائد بن عمر، لأن ابن عمر معروف بالشدة وشدة التمسك بالسنة، ابن عباس معروف بالتساهل، قال لا تذكر فيه. قال وأنا أكتب، أكتب لنا هذا الكتاب وأنا أجعله في الكعبة ألزم به كل المسلمين. الإمام مالك ما رضي بذلك، قال لا، لا أفعل، فإن الناس قد سبقت أقوالهم وبينهم علماؤهم، ولا أحد يجوز له أن يلزم الناس برأيه ولا بمذهبه. شوف الإمام مالك يقول ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه أو رأيه، هذه اجتهادات يختلف فيها الناس. فالحاصل أن هذه المسألة من أهم ما يكون، أن اختلاف الأئمة ليس طعنا لا في الشريعة ولا فيهم أيضا، بل نعتقد فيهم الصلاح والتقوى والخشية لله عز وجل وصفاء النية وإخلاص القصد، لا بد من ذلك، لأن من أزرى بالأئمة أو وقع في واحد منهم فهو من أهل البدع. الأمة قاطبة اتفقت على إمامة وفضل الأئمة الأربعة، هل فيه واحد يجي يخرج علينا اليوم يطعن على أبي حنيفة ولا يسب الشافعي؟ ها؟ الناس يضربونه بنعاله. الأمة كلها أجمعت على إمامة هؤلاء وفضلهم وعظيم قدرهم وغزارة علمهم، فإذا اجتهدوا فاجتهادهم يؤجرون عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر، فالكل مأجور، يعني حتى المخطئ له أجر. لماذا له أجر؟ لأنه اجتهد، لأنه اجتهد فلا يزرى به. قال وذلك أن النص النبوي الذي بلغ جميعهم لا يختلفون فيه إذ كلهم يتحرى السنة. هناك أسباب أخرى يختلفون فيها، يختلفون بسببها، يعني الآن فيه أسباب تجعل الأئمة يختلفون فيما بينهم. وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فحصرها في 10 أسباب ألف فيها كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب في 50 صفحة تقريبا، نفيس جدا، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من أبرز تلك الأسباب التي ذكر عدم بلوغ الحديث. يعني لو قال قائل الآن ليش الأئمة وهي السنة واحدة والقرآن واحد؟ القرآن لا إشكال فيه مجموع، ما قبض عثمان رضي الله عنه حتى جمع الناس على مصحفه، واضح. وقد جمع القرآن في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر ثم في عهد عثمان على 3 مراحل، القرآن لا إشكال فيه. بقي الحديث، الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم ويعلمهم هل كان كلهم بين يديه؟ مو كان اللي جالس أمامه جالس، واللي في بيته نايم نايم، واللي ذهب إلى مزرعته يحرث ويغرس ذهب إلى مزرعته، والآخر في غنمه يعني يرعى بالغنم، والآخر في الجهاد في سبيل الله في الفتوحات أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، والآخر في الدعوة إلى الله أرسله بكتاب للدعوة إلى الله تعالى أو ليعلم القبائل العربية، والآخر في مكة، يعني حتى أصحابه في عهده متفرقون. فأنت مثلا هب أنهم 100,000، هب أنهم 100,000 صحابي وهو جالس في مسجده يدرس، سيكون بين يديه 50,000، وال50,000 متفرقون فيهم رجال ونساء ومرضى وأصحاء ومزارعون وفلع، كل واحد في شغله، ما كلهم كانوا يجلسون بين يديه. هؤلاء 50,000 الآن الذي بين يديه، على احنا تقديرا يعني من باب الفرض والتقدير، سمعوا الأحاديث مثلا، حدثهم ب10 أحاديث وهم يحفظون، أكثرهم لا يكتب إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص هو الكاتب، كان قد استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يكتب، قال لا تكتب حتى لا يختلط الحديث بالقرآن فيقع اللبس، لكن ثم قال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص أبو هريرة قال إني لا أكثر الصحابة حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب. طيب الصحابة الذين بين يديه يحفظون، يعني قال 10 أحاديث حفظوها وخرجوا. طيب هل هؤلاء الذين حفظوا كلهم سيبقى ذاكرا لما حفظ ولا قد ينسى؟ قد ينسى لأنهم بشر. الآن 50,000 اللي هم ما هم حاضرين، ليسوا بحاضرين، ما سمعوا الأحاديث، ما بلغهم هذا العلم. وهذا حصل ولا ما حصل؟ حصل. مثلا في قصة الاستئذان، قصة الاستئذان، جاء أبو موسى الأشعري ليدخل على عمر بن الخطاب فاستأذن 3، طرق باب 3 فلم يسمع جوابا فعاد، فخرج عمر فإذا به قال شيء ليش ما بقيت تنتظر؟ قال الاستئذان 3، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال تقسم بالله أنك سمعت؟ ائتي بشاهدين أو بشاهد يشهد لك. وعمر بن الخطاب ما بلغته هذه السنة، ما سمع. فذهب أبو موسى فوجد جماعة من الأنصار، دخل عليهم قال إن عمر أمير المؤمنين يطلب مني شاهدا يشهد لي أنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3، فإذا أذن لك ولا فرجع. فقام أصغر القوم قال أنا سمعت الحديث، قال جماعي. فدخل على عمر فأخبره من باب التثبت فقط، من باب التثبت في الرواية. فقال عمر إن لله قد شغلنا الصفق بالأسواق، تلينا بالبيع والشراء ولم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مرة ذهب في تجارة ففاته الحديث. إذن خلاف الأئمة كخلاف الصحابة، طائفة يسمعون الحديث ويبلغهم وطائفة لا يبلغهم، كذلك الأئمة الأربعة. يعني نقول إذا كان هذا بين الصحابة في عهد النبوة طائفة لا تسمع الحديث ولا يبلغها لانشغالها، فكيف بمن بعدهم في عهد التابعين وتابع تابع التابعين؟ ثم ما ينبغي أن يقال كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم أو أن أكثرهم سافروا وخرجوا من الحجاز، طائفة ذهبت إلى مكة، وطائفة ذهبت إلى المدينة إلى اليمن، وطائفة ذهبت إلى الشام، طائفة ذهبت إلى العراق، طائفة ذهبت إلى مصر، إما في الجهاد في سبيل الله أو في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن تفرق الحديث، الحديث النبوي تفرق، يكون واحد في الشام عنده 5 أحاديث ليست موجودة في العالم إلا عنده هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بها، والآخر في اليمن عنده رواية حديث ما فيه في العالم إلا هو يحفظها من الصحابة أهلي. فتفرقت السنة لأنهم تحملوا مسؤولية البلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفرق. فيأتي العلماء يجتهدون، بماذا يبدأون في الاجتهاد؟ يبدأون أولا بالنظر في القرآن، يعني يستفتى في المسألة ينظر في كتاب الله، هذا هو المصدر الأول، لم يجد في القرآن يذهب إلى السنة. السنة هنا قد يكون عنده فيها، قد لا يكون عنده فيها، ثم إذا لم يجد في السنة يذهب إلى قول الصحابة، فإذا لم يجد في قول الصحابة اجتهد هو برأيه، كما قال أبو حنيفة: أنا أنظر في القرآن فإن لم أجد فأنظر في السنة، فإن لم أجد فأنظر في أقوال الصحابة. قال: وحينما أنظر في أقوال الصحابة لا أفاضل قولا على قول، آخذ بمن شئت من أقواله. قال: فإذا لم أجد في أقوال الصحابة ووجدت قول سفيان وقول مجاهد وقول الأوزاعي وقول الثوري فهم رجال وأنا رجل. شوف مع الطبقة، يعني مع مستوى، قال هم رجال وأنا رجل، هم يجتهدون وأنا كذلك أجتهد، لكن لما قال في القرآن أبدا، القرآن التسليم له، السنة نفس الشيء، الصحابة ما قال أقوال الصحابة لا، الصحابة رجال ونحن رجال، ما يمكن هذا. طيب، هذا من أسباب اختلاف العلماء، تفرق الحديث وعدم جمعه، فتجد هذا العالم قال بمسألة لأنه ليس فيها حديث. أبو حنيفة، القصة مشهورة، كان في التشهد لا يحرك أصبعه، تحية الله زكية الله، لا يحرك أصبعه إلا إذا بلغ أشهد أن لا إله إلا الله، وتجد بعض الناس يفعل هذا. هذا على مذهب أبي حنيفة القديم، لأن راوي الحديث أو لأن الحديث لم يبلغه، وقبل موت أبي حنيفة بأسبوع بجمعة جاء راوي الحديث ودخل على أبي حنيفة وأخبره الحديث بسنده المتصل، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، بالسند المتصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه السبابة إذا تشهد. فقام أبو حنيفة في الناس، شوف التجرد، قال: كنت لا أحرك أصبعي في التشهد، ما بلغتني سنة، ألا فقد حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه في التشهد. فصار أبو حنيفة يحرك قبل أن يموت بأسبوع، عادل الحق. طيب لماذا لم يفعله؟ لأن الحديث ما بلغه، هذا هو السبب. الأئمة إذا اختلفوا لا يختلفون اتباعا للهوى، ما يرين قمتع بوكسي، لا، كلهم يريدون إصابة السنة، والسنة هي المرجعية. ولذلك الإمام مالك كان يقول: إذا بلغتكم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بها وردوا رأيي. وكان أحمد رحمه الله يقول: لا تأخذوا عني ولا تأخذوا عن سفيان ولا عن فلان، ولكن خذوا من أين أخذوا. الأئمة كانوا يكرهون أن يقلدوا. أبو حنيفة جاءه رجل قال: أريد أن أسألك. قال: لا تسألني، أنا أقول القول اليوم وأعود فيه غدا، تخذش علي، أنا أقول قول إيش اليوم وأعود فيه غدا. الخوف من الله، لأنهم يعلمون إذا قالوا القول الناس يسمعونهم ويطبقون أقوالهم ويعملون بفتاويهم، وهذه مسؤولية أمام الله، هذه مسؤولية عظيمة جدا. أنت لا، إذا أفتيت هذه الفتوى سجلت خلاص، وقعت عن الله عز وجل، والذي استفتاك سيعمل بفتواك، تصير قضية خطيرة. كرجل اتصل بشخص يظن أنه من أهل الفتية وليس من أهل الفتية. قال له إن أباه قد توفي. أباه توفي. نعم. قال له إنني لي إخوة من الأم ليس من الأب. إخوة من الأم وليس من الأب. وماتت الأم. هل يرث الإخوة من الأم ولا ما يرثون؟ يرثون بلا شك بالاتفاق بالإجماع. قال لا، ما دام أبوكم ما هو واحد أنت ترث من أبوك لا ترث من أمك. وهذا غلط، غلط فاحش في الفتوى. فكثير، ولذلك تسمع بعض الأحيان في بعض الإذاعات فتاوى تتعجب، تتعجب أقوال لا تستند لا إلى كتاب ولا إلى سنة. إذن هذا من أسباب خلاف العلماء، تفرق الحديث والسنة. من أسباب ذلك صحة الحديث عند عالم لا عند غيره. قد مثلا يؤتى إلى العالم بالحديث يقول له لا هذه من رواية فلان، فلان هذا مطعون عندي أنا لا أثق فيه. لكن عالم آخر يقول لا، لا مطعن عليه عندي، هذا كان عند فيه يعني عيب ثم تاب منه. إذن واحد أخذ بهذه الرواية والآخر لم يأخذ. منهم مثلا من يأخذ برواية الحجازي لا يأخذ برواية العراقيين أبدا، يقول لك إذا فيه رواية جاءت من العراق قال كما قال بعضهم قال نزلوا رواية أهل العراق كأخبار أهل الكتاب يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن أهل العراق معروفين بالشقاق وبالأمور هذه. طيب هذا سبب يعني الاختلاف في صحة الحديث. من أسباب الخلاف كذلك، من أسباب الخلاف الاختلاف في اللهجة، الاختلاف في لهجة اللغة العربية. اللغة العربية لهجات فيها، فيه كبني تميم وبني فزارة وكقيس، كل هذه بطون عرب قد تستعمل الكلمة بين قبيلة وأخرى بنفس بمعنى مختلف. كلمة كذب، كلمة كذب، كلمة كذب معروفة، كذب كذب، أخبر بخلاف الواقع، الذي يخبر بخلاف الواقع هذا هو الكذب. كلمة كذب قد يرد بها أخطأ، وقد استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة أهل الحجاز. سبيعة الأسلمية هذه امرأة كانت حاملا فنفست وضعت، فمات زوجها، مات زوجها أولا ثم وضعت بعد ليالي، بعد ليالي وضعت، وقد توفي زوجها قبل أيام. لما وضعت تزينت للخطاب، فلقيها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك، أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه، في الطريق فعاب عليها قال أنت تتزيني للخطابة وزوجك عنده تو الآن أيام اللي مات؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني 14 أخذ بآية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 هذه عدة المتوفى عنها زوجها، لكن لم يأخذ بآية سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أي ضال حمله. والعلماء يقولون الحمل أم العدد، يعني إذا وضعت المرأة الحامل انقضت عدتها حتى ولو طلقها قبل ساعة خلاص حلت للخطاب، ولو مات زوجها قبل لحظة حلت للزواج، انقضت عدتها، الحمل أم العدد. فذهبت سبيعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله يعني هل هذا جائز الذي أفعله ولا غير جائز، هل لي الحق أن أتزين الخطاب وأن يخطبني الرجال؟ فإن أبا السنابل يقول لا حتى تتربصي 14 فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. العلماء في شرح الحديث ما قالوا إن أبا السنابل كذاب، كذب بمعنى أخطأ، يعني كلمة كذب كذب عند أهل الحجاز بمعنى أخطأ، فقوله عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ كان الأولى أن يسكت، لأن العدة قد انقضت بوضع الحمل. إذن اللهجة كذلك قد تؤثر في اختلاف العلماء. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله غدا هذه المسألة.